بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قرأ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب السحر، قال: فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر، فبماذا يتميز عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما قال الأشعرية أن من لوازم السحر أن يخرق الساحر العادة، يعني يأتي بما يشبه المعجزات وبما يشبه الكرامات، فطرح عليهم سؤال: إذا كان الساحر له أن يخرق العادة، وأن يأتي بأفعال تخالف العادات، كأن يغير الوقت أو يدخل في البحر أو يقتل إنسانا ويحييه أو غير ذلك من خوارق العادات، فما الفرق بينه وبين الرسول؟ ومعلوم أن الرسل يجري الله على أيديها خرق العادات، وهم يؤيدون بشيء من ذلك بتوجيه وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأجاب يعني الأشعرية أن خرق العادات يصدر من كل من الرسل والأولياء والسحرة أو من هم على شاكلتهم، يعني ممن يرتكب المعاصي ويقع في الكبائر، لكن مما هو معلوم أن الأنبياء عندما تخرق لهم العادة إنما هو من باب التحدي يتحدون الكفار من أممهم أو المترددون من أممهم بحيث يحملهم خرق العادة على الإيمان والتسليم، كما وقع الحال في سراقة بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يريد مطاردته، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فرسه تسيخ في الأرض ولم يتمكن من تحقيق غايته وهدفه، وعلم أن هذا يعني اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومطاردته غير ممكن، فأسلم. والأولياء قد يقع منهم ذلك، لكن في الغالب أنهم لا يشعرون بما يقع من كرامات. ويضرب أهل العلم لذلك مثلا بما وقع من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، يوم أن كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد سير جيشا، ثم إنه أثناء خطبته قال مقالة مشهورة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ولم يتفطن عمر رضي الله عنه لها، وكذلك من حوله في المسجد، إلا أن سارية وأصحابه الذين كانوا يجاهدون ويقاتلون سمعوا هذا الصوت على بعد، حيث كان في ناحية الشام، وامتثلوا الأمر وحازوا إلى الجبل، وكان سبب نصرهم من العدو. فهذه كرامة جرت وخرق عادة في سماع هذا الصوت، وكانت من ولي من أولياء الله الصالحين، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد يجري ذلك أيضا على يد الساحر، كما فعل السحرة انتصارا لفرعون، حيث توهم الناس أن حبالهم وعصيهم تسعى، لكن أمرهم ينكشف ويظهر بطلانه بخلاف صدق النبي والولي. فهذا الذي ذكره أهل العلم تفريقا بين كرامة الولي وكرامة ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين استدراج الساحر. نعم. قال: فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها. نعم. ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه نعم. فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء. والواقع أنها لا تخرق العادات على أيديهم. وأما الولي والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة، ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة. نعم، لأنهم بهذا يكونون مخالفين. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين: أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق، وإنما تظهر على ولي. وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعد المتولي وغيرهما من أئمة الشافعية. والثاني أن السحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج، يعني يكون خرق العادة أمرا مقصود، حيث الساحر إما أن يركب مجموعة من الأشياء أو يخلط بينها بحيث يظهر فيها التناقض، أو يستعين بها عليها بالشياطين وبمردة الشياطين وبغيره من المخلوقات الشيطانية، ولذلك هو يفعلها يريد إظهار خرقها للعادة. نعم. والكرامة لا تفتقر إلى ذلك. أما كرامة الأنبياء كرامة الأولياء فهي لا تفتقر إلى ذلك، لأنها تجري دون أن يلحظها أو أن يقصدها الولي، تجري على يديه دون إحساس منه أحيانا. نعم. قال: وفي كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقا من غير أن يستدعيه أو يشعر به، يعني دون أن يقصده أو دون أن يتعمده هذا الولي، ويجري الخارق على يديه. نعم. والله أعلم. هذا الفرق بين الكرامة وبين الاستدراك والسحر. نعم. وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه، يعني مسألة هذه المسألة التي نحن بصددها، حيث إن الباب كان يتحدث عن ماذا؟ عن السحر. ما يتعلق بالسحر، ما حكم الشريعة الإسلامية في السحر وعمل السحر؟ هذا ما يريد أن يتحدث عنه. فقال: نعم. وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام. عمل السحر حرام لأن فيه كذب، ولأن فيه تلفيق، ولأن فيه خروج على طاعة الله، وهو من الكبائر بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده في الكبائر، وقد سبق في كتاب الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من السبع المبيقات، من السبع الموبقات. نعم. وسبق هناك شرحه، ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، بل معصيته كبيرة. يعني إن كان فيه ادعاء منزلة أو درجة الألوهية أو المشاركة في الألوهية فهذا يؤدي إلى الكفر، وإن كان فعله بارتكاب المحرمات والمخالفات فهذا يكون كبيرة ومعصية، وإن كان بعض أهل العلم يلحقه بالكفر لأنه يعد هذه المخالفة والإصرار عليها كفر. نعم نعم. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. نعم. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، يحرم تعلمه وتعليمه لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، كما جاء في قوله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم. فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستنيب من واستتيب وعزر واستتيب منه، يعني طلب منه إما أن يعذر بمعنى أنه يؤدب، نعم، ويطلب منه أن يتوب إلى الله من فعل هذه المعاصي. نعم. واستتيب منه ولا يقتل عندنا، عندنا يعني عند الشافعية لا يقتلون الساحر إلا إذا فعل ما يكون سببا في القتل، إذا كان الفعل الذي فعله يؤدي إلى الكفر أو يؤدي إلى القتل فإنه يقتل قصاصا لا كفرا، لكن لو فعل فعلا وقال إنه أحيانا يقتل وأحيانا لا يقتل فهذا لا يقتل، وإنما تؤخذ منه الدية مغلظة، يعني قتله يعتبر من باب شبه العمد لا من باب العمد، فلا يستوجب القصاص وإنما يستوجب الدية المغلظة. نعم. فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك رحمه الله: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، يعني يقتل لكونه كافر ولكونه ارتكب وسائل الكفر، ولا يستتاب لأنه يعدونه كالزنديق مرتد، والمرتد لا يستتاب. نعم. ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله. والمسألة مبينة على الخلاف في قبول توبة الزنديق، المسألة مبنية، نعم، مبنية على الخلاف، على الخلاف في قبول توبته، هل الزنديق تقبل توبته أو لا. نعم. لأن السحر عنده كفر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا إنما هو معصية تؤدي إلى الكفر. نعم. وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض رحمه الله وبقول مالك قال أحمد بن حنبل يعني أن الساحر كافر. نعم. وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا فإذا قتل الساحر بسحره فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا وأنه يقتل يعني وأن سحره يقتل غالبا وأنه يقتل صح غالبا لزمه القصاص فيكون كالقتل العمدي. نعم. الحكم فيه القصاص. وإن قال مات به ولكنه قد يقتل فقد لا فلا قصاص. إنه قد يقتل وقد لا. نعم. فلا قصاص في هذا وإنما يعتبر قتله شبه عمد. وتجب الدية والكفارة. وتجب الدية والكفارة على القاتل لا على العاقلة. العاقلة هنا لا تتحمل شيئا. نعم. على اعتبار التعمد في القتل. نعم. وتكون الدية في ماله لا على عاقلته لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. وهنا هل يثبت السحر بالبينة أو بالإقرار؟ فكأنه يرى أن السحر لا يثبت بالبينة لأن لو أقام الناس أدلة وشهود يشهدون بأن هذا سحر وقتل لا يقبل قولهم لأن هذا من المسائل يعني الباطنية المسائل التي لا تدرك ولا تعرف بالشهود شأنه في ذلك شأن الاعتراف بالزنا فإن الاعتراف بالزنا أو فإن إثبات حكم الزنا لا يكون بالشهادة بل لا بد من الاعتراف من الزاني وكذلك السحر لا يكون باعتراف بالشهادة لا يكون بالشهادة وإنما يكون باعتراف الساحر. نعم. وإنما يتصور باعتراف الساحر والله أعلم. قوله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا وهذا في قصة السحر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله وأنه كان يحس بهذا المرض حيث إن لبيد بن الأعصم سحره والنبي صلى الله عليه وسلم واجه ذلك بكثرة الدعاء وتكرار الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى العافية فأظهر الله له العافية من خلال ما رآه في النوم ما رآه من رؤيا إذ جاءه ملكان وجلس أحدهما عن يمينه أو جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه وتحدث بما يشهد أو بما يعرف وبما يظهر من أنه مسحور فقال أحدهما يسأل الآخر ما بال الرجل فقال هو مطبوب والمطبوب عند العرب بمعنى المسحور يعني المريض بالسحر قال ومن طب قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر حيث بين نوع السحر الذي سحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي استخدم فيه هذا السحر، ثم حددوا الموضع الذي وجد فيه هذا السحر. قال: في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، يعني في مكان معروف. وبئر ذي أروان هي البئر التي كانت في حائط بني زريق. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخذ جماعة من أصحابه وانطلقوا إلى ذلك المكان، فوجدوا هذا السحر وأخرج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن، ونجاه الله سبحانه وتعالى وشفاه، فكأنما حل من عقال وكأنما نشط من عقال. ولهذا أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرحا بما انتهى إليه أمره وبما شفاه الله سبحانه وتعالى به من بلاء وداء ومرض. نعم. قال: هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات، يعني عندما يحصل الإنسان ويصاب بمرض مكروه ينبغي له أن يكثر من الدعاء. نعم. وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، هذا دليل على التكرار. نعم. قوله: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. المطبوب المسحور، يقال طب الرجل إذا طب الرجل طب الرجل إذا سحر، فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللدغ. وهذه عادة العرب أنهم يستخدمون الألفاظ يعني الضاد الألفاظ السيئة، ويستخدمون الألفاظ الطيبة يكنون به عن الألفاظ السيئة من باب التفاؤل. فهم يصفون المريض بالسليم، خاصة إذا كان مرضه سببه اللدغة، لأن اللدغة من الحيوانات أو من الحشرات السامة يؤدي إلى الموت، فيصفون صاحبه بأنه سليم، يعني كأنه مبرأ ومنزه من هذا الأمر. ويصفون المسحور بأنه مطبوب، يعني كأنه يبحث له عن طب. ويصفون الشخص الذي يسافر ويكون طريقه فيما في الصحراء، ومن عادتها أن يهلك الناس في السير فيها، فيقال فيها مفاوز أو مفازة، كل ذلك من باب الفعل ومن باب التفاؤل. نعم. قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يعني يوصف به الشيء وضده، العلاج والسحر. نعم. يقال لعلاج الداء طب، وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء. ورجل طبيب أي حاذق، سمي طبيبا لحذقه وفطنته. لكن هنا يأتي السؤال، هل يوصف الساحر بأنه طبيب؟ الغالب أنه لا يوصف بذلك، لأنهم يريدون به الفعل، ووصف الساحر بالفاء بالطبيب ليس من باب الفعل. نعم. قوله في مشط ومشاطة، هكذا مشط أو مشط، هو كل حال لفظة مشط ضبطت بالضم وبالكسر، يقال مشط أو مشط ومشط ومشط. نعم. ومشاطة وجف طلعة، وجف طلعة ذكر، وجب طلعة ذكر. نعم. أو طلعة ذكر في المتن، يعني إما أن تكون مضافة وإما أن تكون موصوفة. فإن كانت مضافة يقال طلعة ذكر، وإن كانت موصوفة يقال طلعة ذكر. نعم. أما المشاطة فبضم الميم، وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. وأما المشط ففيه وأما المشط ففيه لغات مشط ومشط بضم الميم فيهما، وإسكان يعني في الميم والشين. نعم. وإسكان الشين أو بضم الميم وإسكان الشين مشط. وإسكان الشين وضمها ومشط بكسر الميم وإسكان الشين وممشط، ويقال له مشط ممشط، يقال ممشط. نعم. ويقال مشطاء. نعم. نعم. بالمشط. نعم. بالهمز وتركه مشطى ومشطى. ومشطى ممدود ومرجل وممكد. نعم. ومرجل يعني مما يكد به الشعر، ممكد آلة كد الشعر، مثل الممشط، ممشط وممكد. نعم. ومرجل آلة الترجيل. وقيلم بفقيلم. نعم. حكاهن أبو عمر الزاهد، يعني من علماء اللغة. وأما قوله وجب هكذا في أكثر نسخ بلادنا، يعني بالباء جب. الجيم والباء جب. نعم. بالجيم وبالباء الموحدة. نعم. وفي بعضها جف، وفي بعضها بالفاء جف. نعم. بالجيم والفاء وهما بمعنى، والجب والجف بمعنى واحد إلا هو بيت الطلع. يعني الكم الذي يطلع فيه، يخرج به الطلع من جوف النخلة، وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى. فلهذا قيده في الحديث بقوله طلعة ذكر، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر، والله أعلم. قوله ويطلق على الذكر والأنثى يعني على هذا الوعاء، لأنه يخرج في النخل الذكر، ويخرج في النخل الأنثى، لكن خروجه في نخل الذكر الغرض منه أخذه وتأبيره نخل الأنثى. نعم. نعم. ووقع في البخاري من رواية ابن عيينة ومشاقة بدل مشاطة. بالقاف بدل مشاطة، وهي المشاطة أيضا، المشاقة والمشاطة بمعنى واحد. وقيل مشاقة الكتان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في بئر ذي أروان، هكذا هو في جميع نسخ مسلم ذي أروان، وكذا وقع في بعض روايات البخاري وفي معظمها ذروان، يعني في مسلم جاء ذي أروان وفي أروان. البخاري جاء ذروان. وكلاهما صحيح، والأول أجود وأصح، يعني قوله ذي أروان أجود وأصح من قوله ذروان. وادعى ابن قتيبة أنه الصواب، وهو قول الأصمعي في بئر بالمدينة في بستان بني زريق. قوله صلى الله عليه وسلم: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني الماء الذي يخرج من هذه البئر لونه محمر كاللون الحناء إذا نقعت بالماء، لون الماء الذي تنقع فيه أوراق الحناء يكون أحمر، فهكذا كان لون البير، ماء البير الذي كان في هذا الموضع. النقاعة بضم النون الماء الذي ينقع فيه الحناء، والحناء ممدود، يعني هنا اسم ممدود للتأنيث الحناء. نعم. قولها: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته، وفي الرواية الثانية قلت يا رسول الله فأخرجه، كلاهما صحيح. يعني هل قالت هل أحرقته أو قالت هل أخرجته؟ نعم. فطلبت أنه يخرجه. نعم. ثم يحرقه. هكذا فطلبت. نعم في تاس. ولا فطلبت أنه يخرجه أو يحرقه. يعني طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحد الأمرين، إما أن يحرقه وإما أن يخرجه، يعني ليراه الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بدفنه. نعم. فطلبت أنه يخرجه ثم يحرقه، والمراد إخراج السحر. فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه، ويشيعه والحديث فيه وإيذاء فاعله أو إيذاء فاعله. نعم حسن. فيحمل ذلك أو يحمل بعض أهله، يعني أو إيذاء فاعله، يعني لعل بعض الناس ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام فيذهب ويؤذي هذا الذي فعل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتم الأمر. نعم. فيحمل ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم،